يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. هذا ذاكر يعني جايب لي بيتين شعر، وهذان البيتان يشتملان على بعض الأمور التي ليست بغيبة. يعني يقول الإنسان إذا قدحت فيه، مثل الآن الشهود عندما يشهدون عند القاضي ويأتي قدح في شهادتهم، هذا لا يقال إن هذا من الغيبة، لأن هذه وسيلة من الوسائل. فلا مانع من أن الإنسان مثلا عندما يحتاج إليه في قدح شاهد وهو يعلم هذا الشيء منه، هذا ما يقال إن هذا من الغيبة. وكذلك الإنسان إذا ظلمه شخص وتكلم يعني بين ظلمه له، ما هو بهذا من في هذا. وكذلك الإنسان إذا كان معرف أو محذر من شخص وهكذا. بس لو توضحون الكتابة كان أحسن. يقول هذا الإنسان إذا أحس بالريح بدون سماع صوت، إذا أحسست بخروج ريح ولو لم تسمع الصوت، هذا تخرج من الصلاة وتتوضأ وتصلي ولو صليت وحدك. ما شاء الله لم جبت الكيس. إذا أودعت مالا في البنك ثم أردت أخذه فأعطوني زيادة على مالي، لا تأخذ هذه الزيادة لأنها ربا. يقول قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هل هذه القاعدة على إطلاقها، وأنه يمكن أن تقدم المصالح على درء المفاسد إذا كانت كثيرة، وكيف نطبقها على خروج الدعاة في القنوات الفضائية التي كثر الكلام عليها في هذه الآونة الأخيرة؟ المفاسد عند ما تتعارض مع المصالح، المفاسد عند ما تتعارض مع المصالح لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تترجح المصلحة، والحالة الثانية أن تترجح المفسدة، والحالة الثالثة أن تتساوى المصلحة والمفسدة في نظر المجتهد. والمجتهد هذا يختلف، قد يكون هو الحاكم، وقد يكون قاضي، وقد يكون مفتي، وقد ينظر ذلك في نفسه، هو يطبق ذلك على حالته. فإذا ترجحت المصلحة فلا إشكال، يعني تقدم المصلحة على المفسدة، وإذا ترجحت المفسدة على المصلحة فلا إشكال، يعني يتجنب الأمر. وإذا تساوت المصلحة والمفسدة، وهذا هو المقصود بقاعدة إذا سمعتم قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذا في صورة واحدة فقط. هذه الصورة هي إذا تساوت المصلحة والمفسدة. إذا تساوت المصلحة والمفسدة في نظر الإمام، في نظر القاضي، في نظر المفتي، في نظر الإنسان في نفسه هو، فحينئذ يتجنب الأمر. وهذا هو المقصود بقول أهل العلم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فينبغي أن تفهم هذه القاعدة على هذا التصور. أما كلامه في كيف نطبق هذه القاعدة على ظهور الدعاء في القنوات الفضائية، الدعوة وسيلة من وسائل التبليغ، الدعوة وسيلة من وسائل التبليغ، إن ظهرت في التلفزيون، إن ظهرت في الراديو، إن ظهرت في الصحف، إن ظهرت عن طريق محاضرات، على أي حال إذا ظهرت، لكن لا بد أن تكون هذه الدعوة حقا، بمعنى أن الداعية لا بد أن يكون عالم بما يأمر به، عالم، يعني عالم بالشيء الذي يدعو إليه، لأن بعض الناس قد يدعو ويتخبط، يحلل الحرام ويحرم الحلال، يكون عنده شجاعة في الكلام لكن ما يكون عنده بصيرة في العلم. ففرق بين إنسان يكون عنده شجاعة في الكلام ولكن ليس عنده بصيرة في العلم، وبين إنسان عنده بصيرة بالعلم لا يتكلم إلا بما يعلم أنه حلال فيقول حلال أو حرام فيقول حرام. أما إنسان يكون شجاع في الكلام لكن يحرم الحلال ويحلل الحرام هذا لا يجوز له، لأن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم. والله يا أخي أعد اكتب السؤال هذا اللي كاتب مكتبة الصلاح، أعد السؤال مرة واحدة وكتبه كتابة واضحة. إذا تكلم الشخص بشيء ما ينظر إلى قصده أم يكتفى بما تلفظ به؟ الله جل وعلا أعلم بالإنسان من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره. الله أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره. أما كون إن الإنسان إذا تكلم تبي تكيف قصده أنت وتقول الذي في قلبه كذا، هذا ما يصلح. ولهذا الرجل الذي قتل في وقعة من الوقعات وقد قال لا إله إلا الله، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فاستدعى القاتل فقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تقية. قال أشققت عن قلبه؟ فتكييف مقاصد الناس هذا ما هو، ما أنت مأمور به ولا أنت مكلف فيه، أنت مكلف بمعاملة الناس حسب الظاهر، أما سرائرهم فإلى الله جل وعلا، أما سرائرهم فإلى الله جل وعلا. وهذا حكم تغيير المرأة للعباءة التي أحرمت بها قبل الطواف والسعي، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا مانع منه. وهذا يسأل ما هي الكتب التي قررتم تدريسها؟ الكتب التي تقرر تدريسها تنقلونها الآن، أنا أمليها عليكم تكتبونها يوم الخميس ليلة الجمعة، يوم الأربعاء ليلة الخميس، واحد الموافقات للشاطبي، اثنين الاعتصام للشاطبي، الثالث الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف للبطليوسي، الرابع قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، والوقت يبدأ من الساعة الواحدة بعد الظهر، يبدأ من الساعة التاسعة بعد صلاة العشاء، لأننا نظرت الساعة تو، يعني يبدأ من 9 إلى 10:30، سجلونه تقولون يبدأ هذا الدرس من الساعة التاسعة بعد الصلاة إلى الساعة 10:30 بعد الظهر يوم الخميس، واحد القواعد لابن رجب، اثنين الفروق للقرافي، ثلاثة تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، وهذا يبدأ الدرس من الساعة 1:00 إلى الساعة 2:30. يوم الخميس ليلة الجمعة، واحد جمع الجوامع وشرحه الغيث الهامع، اثنين المعونة في الجدل، ثلاثة اقتضاء الصراط المستقيم، أربعة التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. وبنفس الوقت يعني يبدأ من 9 إلى 10:30 اكتبونه. وفيه موضوع أحب أن حنا نتفق عليه، الأسبوع القادم هذا والأسبوع الذي بعده فيه فترة امتحانات، فهل ترغبون الدروس مع فترة الامتحانات، وإلا يكون البدء بعد انتهاء الامتحانات. أنتم فكروا وبعد ذلك نشوف، لأن أنا ما أحب أن يكون فيه تزاحم بين الدروس اللي فيها امتحان وبين الدروس التي هنا. أسئلة بعضها ما هو واضح مرة. شخص التزم بعدما كان في زلل وفسق ومعصية، ثم بعد التزامه تعرض عليه خواطر سيئة، بل ربما يتذكر مواقف المعصية التي كان يعملها، فما الحل؟ الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان عندما يتوب من المعصية يصدق في توبته، ولا يستولي عليه الشيطان ويوسوس له ويقول يمكن توبتك ما هي صحيحة، لا، يصدق مع الله، والله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من نفسه. وهذا يقول: كانت امرأة ترضع ابنتها، وتوفيت ابنتها في حضنها وهي صغيرة، علما بأن الطفلة ليس لها شهرين، كذا هذه الكتابة، وكان حالة الوفاة في البادية. إذا كانت الأم لم تتسبب في وفاة ابنتها فليس عليها شيء. وهذا: هل يجوز أخذ المال ضريبة في الأسواق علما أن هؤلاء الأشخاص الذين يأخذون المال، ما أدري وش هالكلام، في مكان السوق، أي دولة تبي تخدم الشعب في خدمات كثيرة، كثير من أفراد الشعوب ما يريد أنه يخدم مجان، والدولة عندما تخدم هي تخدم من بيت مال المسلمين، فإذا رأت أن من المصلحة أنها تأخذ شيء فهذا أمره راجع إليها. يقول: نرجو من فضيلتك أن تتكلم وتفسر باللغة العربية الفصحى إن شاء الله. إنسان الكلام اللي أنا أقول ما هو بعربي، فما أدري يعني ما هي المواضع. من باب تشجيعنا في طلب العلم، هل تذكرون بعض مراحل طلبكم للعلم من الصغر، وكذا تذكرون بعض مشايخكم في بعض الفنون. يا أخي، والكلام لنا جميعا، الله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فأنت يا أخي اتق الله، والله سبحانه وتعالى يفتح عليك من العلم ما شاء، أما أنا مالك في شغل. يضعون حديثا من عند أنفسهم. وهذا يقول، يسأل عن الرشوة. الإنسان يسمونها الآن خدمات، ما يجوز للإنسان أن يدفع الرشوة، ولا يجوز لشخص أن يمنع شخصا من حقه من أجل أن يدفع له مالا، من أجل أن يدفع له مالا. أنت موظف على ثغر من ثغور المسلمين، من ثغور الإسلام، وراعي، وأنت مؤتمن على هذا الثغر ومؤتمن عليه، ومطلوب منك أن تؤدي هذه الأمانة، فلا تمنع أحدا حقه من أجل أن يدفع لك رشوة. لأن في كثير، في بعض الموظفين تجدني عطل المعاملة. أنا سألني واحد من أغرب الأسئلة، يقول لي: معاملة تعطلت تقريبا 3 سنوات، 3 سنوات، وكل موظف يروحني للثاني. فهذا ما يجوز. اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن المشقة على الناس أن تمنع حقهم حتى يعطوك رشوة. يعني جمعت بين معصيتين: أولا شققت عليهم، منعتهم حقهم، والثاني أخذت منهم مالا بغير حق، فلا يجوز لك ذلك. قمت بأداء عمرة لنفسي ثم أريد أن أؤدي عمرة عن والدي بعد وفاته، فماذا أفعل؟ إذا انتهيت من عمرتك تخرج إلى الحل، إلى عرفة، إلى التنعيم، وتحرم بعمرة عن والدك. هذا سؤال موسوس الراعي عند وسوسة قوية بالحيل، يقول هل يقبل خبر الثقة أو لا بد من الرؤية والسماع؟ يا أخي هذا له علاقة في أمور كثيرة، له علاقة في علم الحديث، وله علاقة في الفتية، وله علاقة في أحكام له علاقة في أمور كثيرة. يعني ما يمكن أنك تصدق واحد إلا إذا جلست عنده أنت، يعني حضرتك أنت، يعني رأيته وسمعت كلامه وتصدق بمجرد هالكلام، هذا ما هو صحيح. ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ هذا هو السنة. وهذا يسأل عن التأمين، وقلنا لكم عليه كم مرة أنه لا يجوز. ما حكم من عق عن ابنه عقيقة واحدة يعق الثانية، يذبح الثانية؟ وهذا يقول علاج الوسواس، الإنسان إذا أصيب به فهو يحتاج إلى أمرين، ما الأمر الأول؟ الرفض، يكون عنده قوة إرادة، وأما الثاني فهو الدعاء، يعني يكون عنده قوة إرادة، إذا توضأ ما يعيد، إذا صلى ما يعيد، وهكذا. وكذلك يدعو الله جل وعلا: كنت مسافرا ثم أخرت صلاة الظهر مع العصر، ولكن نسيت صلاة الظهر حتى المغرب. إذا كنت نسيت صلاة الظهر وذكرتها المغرب فإنك تصليها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني هذا موسوس هذا. وهذا يقول يعني الواحد يلبس الساعة في يده ولا لا؟ كل الناس لابسين الساعات في يديهم الحين يا أخي، أكثر الأسئلة ما فيها. وهذا يسأل عن كتب، يقول وش أفضل كتاب في تفسير القرآن؟ يا أخي القرآن خدمه العلماء السابقون، خدموه من جهة المفردات اللغوية، مثل كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ومثل مفردات الراغب للأصفهاني، وخدموه من جهة الإعراب النحو، مثل كتاب إعراب القرآن لظاهر ابن النحاس، أو وفي كتاب معرب القرآن حديث 30 مجلدا، بدأ القرآن من أوله، وفيه أيضا تفسير القرآن من جهة البلاغة، تفسير القرآن من الناحية البلاغية، وفيه تفسير القرآن من جهة تفسير القرآن بالقرآن. وأحسن كتاب في هذا كتاب الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، اللي هو كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة. ومن أحسن الكتب في هذا تفسير ابن كثير، وكذلك تفسير ابن السمعاني، وتفسير البغوي أيضا، وتفسير القرآن بآثار الصحابة وآثار التابعين. وأحسن كتاب في هذا كتاب تفسير ابن جرير الطبري، واختصره الشوكاني في كتابه، اختصر كتاب الطبري. وفيه أيضا تفسير القرآن من جهة الأحكام، أحكام القرآن للشافعي، أحكام القرآن لابن العربي، أحكام القرآن للكيا الهراسي، أحكام القرآن للقرطبي. وفيه أيضا كتب اعتنت بتفسير القرآن من جهة المناسبات، من جهة المناسبة بين مثلا بين السور وبين الآيات. فالمقصود إن وفي كتب خدمت القرآن من جهة الناسخ والمنسوخ، وكتب خدمت القرآن من جهة أسباب النزول. فالقرآن يعني اعتنى به العلماء السابقون، والشخص يحدد الجهة التي يريد أن يدرس تفسير القرآن على ضوئها، وبعد ذلك يأخذ كتاب من الكتب، وخاصة كتب المتقدمين. والله ما أدري وش هالكلام، زوجتي غير ما أدري وش هالكلمة، وأنا أحب أولادي ولا أستطيع الزواج. والله ما أدري وش هالكلمة، غير إيه زوجتي غير جنسية أبدا، يعني ما قصده إن ما تحب الجماع، وأنا أحب أولادي ولا أستطيع الزواج، فما رأي فضيلتكم؟ يا أخي ادعو الله. هذه ناحية. ويمكن إنك عندك أمور تكرهك زوجتك من أجلها، يمكن إن عندك أشياء، أما أشياء فطرية وإلا أشياء من ناحية تعاملك معها، فأنت فتش عن عيوبك أولا. إذا كنت خاليا من العيوب مطلقا فادعو الله أن يلين قلبها لك، أما إذا كنت أنت السبب فعالج نفسك أول، لأننا ما أعلم أحد سأل المرأة عندما تسأل وتذكر عيوب زوجها، ما تقول أنا فعلت قلت لا، تقول هو قال وفعل وترى وكذا، والإنصاف أمر طيب. كيف يكون التحذير؟ وهذا يسأل يقول يعني الحرمة هو واجب عليها أنها تغطي وجهها ولا تكشفه؟ هذا توه قايمة من النوم هذا. وهذا يقول هل يقع طلاق السكران إذا طلق الإنسان وهو سكران يذهب هو وزوجته وولي أمرها إلى المحكمة؟ امرأة تدرس في المسجد القرآن الكريم، هل يجوز لها في حالة الحيض؟ لا، ما يجوز لها، ما يجوز لها تدخل المسجد. ما رأيكم ونصيحتكم لمن جعل مجلسه غيبة للدعاء ويسميها تقويما وبيانا للحق ومدري وش الكلمة أخطاءهم؟ لا يا أخي، إذا رأيت إنسان فيه عيب من العيوب امسك الشخص هذا وبين له أن هذا عيب وأنه لا يجوز لك أن تفعله، ولا تتكلم فيه عند الناس. أحرمت من الميقات، وبعد الوصول إلى مكة استرحت قليلا قبل الطواف فنمت، ثم استيقظت وعلي جنابة فاغتزلت ونزعت ثوب الإحرام، هل علي شيء؟ إذا كان احتلام فهذا لا يمنع من المضي في العمرة، لو وقع في الحج أو وقع في العمرة هو ما يمنع، لكن الجماع سواء زنا ولا لواط ولا مجامعة الإنسان لزوجته هذا هو الذي يؤثر. أسئلة كلها ما لا قيمة. أريد أن أتزوج من امرأة صالحة تحفظ القرآن، ولكن أمي رافضة، فماذا أفعل؟ اختيارك هذا أمر طيب، ومعارضة أمك لك إنك يعني تريد منك أمك إنك تتزوج زوجة جاهلة، هذا ما هو باعتراض في محله، اختيارك أنت هذا هو المناسب. لكن بإمكانك أنك تتزوجها وتخفي على أمك أنها تحفظ القرآن، ما في إشكال، ما في مانع من هذا. وهذا يسأل ما هي أقل مدة تكون لمن أراد أن يعتمر أكثر من مرة في سفرة واحدة؟ ما في فترة محددة بين العمرتين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد زمنا بين العمرتين، قال تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول إذا منه أحدث المعتمر وهو يطوف ماذا يفعل؟ يخرج ويتوضأ ويأتي ويستأنف الطواف من أوله، ما يبني على ما سبق من أشواق. وينه؟ يقول هل هذه الكتب، الكتب وينه؟ هل هذه الكتب ما تنفع أدرسها؟ وين الكتب؟ ما في كتب، كل كتب في رأسك وأنا كتبتها. هذا يقول نريد تعريف الإخوانية وما هي الحزبية. الشريعة واحدة، الله واحد والشريعة واحدة، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الحزبية هذه كثير من الناس الذين يؤسسونها يريدون أن يأكلوا بسببها. وأذكر لكم ثلاثة أمثلة. سألني واحد هنا في الحرم بس من مبطي، قال عندنا شيخ الطريقة، يعني جامع لمجموعة ومسميها وصاير إنه شيخ الطريقة، لا يسمح لنا بالحج إلا إذا أعطاه الواحد خمس ماله، ولا ما يعطيك إذن في الحج. قلت طيب إذا كان يعطيك هذا إذا حج إذا حتى يعطيك إذن في الحج، إذا رجعت من الحج قال لا يسمح لأي حاج من جماعته أن يدخل بيته إلا بعد أن يقدم له كبشا، هذا رئيس الحزب. الثاني أنا رأيته عام 83 رئيس حزب متزوج من أتباعه، من بنات أتباعه 55 امرأة، ولما نصح قال له ما تتقي الله هذا ما يجوز، قال 4 زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن. هذا الآن العالم حقهم المرشد. وفي شخص ثالث هذا من ناحية المال، يعني يأخذ ما يفرض على، يعني مثل الضريبة يفرض على كل شخص مقدارا من المال يدفعه له شهريا، ولا ما يصير تبعه ويصير زعلانا عليه ولا يكلمه ولا يحضر مجالس، ما يخليه يحضر المجالس هذه كلها. فالدين واحد، وش الداعي إلى أن هذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا، ما دام أن الحق واحد. وبعدين هالجماعات بعضها يشتغل في بعض، بدل ما يشتغلون في دعوة الناس إلى الخير يشتغل بعضهم في بعض. ففي الحقيقة أن هذه من المصائب التي أصيب بها المسلمون، لأنها تفرق فيما بينهم. وهذا يقول ملابس الإحرام إلى منها توسخت، هل أغسلها ولا إيه أغسلها؟ إذا توسخت ولا جاها نجاسة أغسلها. وهذا هذا يقول الإنسان إلى يعني يحافظ على غسل قميصه ويكويه ولا ما يكويه إلى من أغسله؟ هذا سؤال. وش في عندك أنت؟ لا، إذا كان عندك سؤال إيه؟ ولا الواحد إذا جلس في مجالس العلم يتأدب، ما يشغل نفسه ويشغل غيره. يقول وراك توسع في الأجوبة مع أن الأسئلة واضحة. أنا أزيد في الجواب لأنني أرى الفائدة في زيادة الجواب، وهذا موجود في القرآن وموجود في السنة. إذا دعت الحاجة إلى التوسع ما في مانع، لكن أنت إذا منك إن شاء الله صرت في المستقبل تجيب على الأسئلة امش على المنهج الذي تراه أنت. وهذا يقول شباب يخرجون، لم أقصد جماعة التبليغ، أسبوعيا في يوم معين وأناس مقيدين بقصد تربية الشباب ويتصدر هذا من ليس على كل حال الشخص إذا أراد أن يعلم أمرا من أمور الدين فلا بد أن يكون عالما به وإلا يسكت. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم، ولما ذكر المحرمات قال إنما حرم ربي الهوى، إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا يقول ما هي نصيحتكم لشاب حديث الزواج؟ وأرجوك إن تدعو لي نسأل الله لنا وللسامعين ولك التوفيق في أمور ديننا ودنيانا، في أمور دنيانا وآخرتنا. والشيء الذي أنصح به الإنسان من ناحية العلاقة الزوجية أنه يعرف ما له ويعرف ما عليه، ويكون الشيء الذي له مشروع والذي عليه مشروع، فيطلب الحق الذي له ويؤدي الحق الذي عليه. لأن في بعض الرجال يكون عنده تعسف، يعني عندما يأخذ الزوجة يسوي نفسه يعني يقول إنه يبي يثبت شخصيته للزوجة، فتجد إنه يعاملها معاملة لا صلة لها بالدين. امرأة سألتني قالت إن زوجي يقيد يدي ورجلي ويضعني في الشمس ويضربني ويضحك علي، هل هذا من الدين؟ لا، بس يبي يثبت شخصيته إنه يعني أقوى من الزوجة. والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فالإنسان لا يتعسف ولا يعني لا يسلك مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط، لا يطلب شيئا ليس له ولا يمنع حقا عليه لزوجته. وهذا يقول دروس ليلة السبت، أنا وضعت الدروس لهذه الأوقات الثلاثة فقط، هل يجوز له أن يفعل عمرة لأمه وأخرى لزوجته تعيشان في إذا كان قادرين لا تعمل عمرة لهما؟ أما إذا كانت مثلا الأم مريضة يعني لا تستطيع مطلقا، ما في مانع أنك تعمل لها لكن بإخبارها. وهذا يقول تغيير المكان بعد أداء الفريضة لأداء النافلة ما حكمه؟ في سورة الدخان يقول الله جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض، في سياق الكلام على الكافر إذا مات. الكافر إذا مات ما تبكي عليه الأرض ولا تبكي عليه السماء. لماذا؟ لأن ما فيه بقعة من الأرض عمل فيها عملا طيبا، وهذا بخلاف المؤمن، فتبكي عليه مواضع صلاته مثلا، مواضع عباداته من الأرض إذا فقدته فإنها تبكيه. ومصاعد أعماله الصالحة إذا مات تبكي عليه أيضا. أما الكافر فالله تعالى يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض. والإنسان عندما يغير، لأنه يسأل عن تغيير مكان النافلة، يقول ما يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفرض، يعني شاهد ناس يغيرون، وهذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يشهد هذا المكان لك يوم القيامة. في سورة إذا زلزلت يومئذ تحدث أخبارها، لأن الأرض تشهد بما عمل عليها، سواء كان العمل قبيحا أو كان العمل صالحا، لأن الله ينطقها فتشهد لكل على كل شخص، وتشهد لكل شخص. إن كان قد عمل عملا قبيحا شهدت عليه، وإن كان قد عمل عليها عملا صالحا شهدت له. فهذا من الحكم المترتبة على تغيير الإنسان المكان الذي يصلي فيه الفريضة، فيصلي نافلة في مكان آخر. وهذا يسأل يقول: هل الزيت يمنع من وصول؟ يا أخي جربه بنفسك، الزيت اللي عندك حطه وحط عليه ماء، جربه أنت بنفسك، لأن الزيوت مختلفة، لكن الزيت اللي عندك أنت جربه. وهذا يقول الإنسان عندما يصاب بمرض هل يذهب إلى أحد يقرأ عليه؟ ما في مانع إذا كان الشخص الذي يقرأ عليك يقرأ من الأدعية الثابتة في القرآن أو في السنة. أما بعض الدجالين هل يخليك تتردد عليه لك سنة وكل جلسة ب50 ريال ولا ب100 ريال، ويحط واحد في المدخل مكتب ما تدخل عليه إلا مسلم من 50 ريال 100 ريال، ولا منك خلاص من القراءة قال تجي بكرة وماشي، يلعب عليك لك مثلا شهر شهرين ثلاثة أشهر، وبعدين يصير في دكان بجنبه يحط فيه أشياء ويعطيك وصفات وتروح تشتريها بعد ب200 ريال 300 ريال. وفيه قوارير، هذه قوارير صحة، فيه نوع منها يسمونه القراءة، فيه قراءة مركزة، هذه القارورة ب50 ريال، والقارورة اللي القراءة فيها قراءة عادية ب25 ريال. كل هذا من التسجيل، هذا ليس من الدين. لكن إنسان يبي يقرأ عليك شيء من آيات القرآن أو من الأدعية الثابتة، وخاصة أيضا يكون أيضا متبرع، هذا يكون أفضل. يقول: رجل طلق زوجته أكثر من مرتين يجهل حكم الطلاق، هل يقع الطلاق؟ هل يعذر الطلاق بالجهل؟ يا أخي رح أنت والزوجة وولي أمرها إلى القاضي. الله، في بعض الكتابات ما قراءتها صعبة جدا. وهذا يسأل عن العمرة، العمرة واجبة في العمر مرة واحدة بعد التكليف، وما بعد ذلك يكون سنة إلا إذا نذرها أو دخل فيها، إذا دخل فيها أصبحت واجبة. هذا ما هي واضح من الكتاب. هل يجوز قضاء العمرة على أحد أقاربه وهو ميت؟ نعم، لكن بعد أن تعتمر عن نفسك عمرة الفريضة. وهذا يسأل عن مسألة التورق، يعني تشتري لك سلعة إلى أجل بأكثر من ثمنها حاضرة، هذا ما في مانع، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فما في مانع أنك تشتريها إلى أجل. وهذا يقول: هل يجوز للإنسان أن يذهب للجهاد بدون إذن أمه وبدون موافقتها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الجهاد، قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ما يسافر الإنسان إلا بالإذن، لكن لو بقي يكون أفضل. وهذا يقول: رجل محرم غطى رأسه، غطى طرف رأسه لشدة حر الشمس ولشدة الزحمة، لم يستطع الدخول إلى داخل المسجد الحرام. يا أخي، تصدق بثلاثة أصواع بر أعطها ستة مساكين. زوج قال لزوجته: أنا إذا تكلمت معك أخرج من الإسلام. أتكلم معها، فماذا يجب عليه؟ يا أخي، أحضر هذا الزوج وتفاهم أنا وياه إن شاء الله يصير خير. هذا ما يقرأ. ولدي رمى رجلا بمسدس وطلب منه الحلف وحلف كذبا أنه لم يرمي أحدا. إذا كان إنه رماه قتل ولدك، إذا كان مكلف رماه قتل فعليه هذا، إذا كان متعمد فله حكم، وإذا كان إنه خطأ أيضا فله حكم، فلا بد من تفصيل السؤال. هذا يقول الواحد: يعني وش حكم مسح الإنسان جسمه بالمنديل إلى منه يسبح؟ وش السؤال هذا؟ وهذا يسأل عن رؤيا، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قراءة الأدعية المأثورة في الرقية، لا يا أخي، اقرأها بدون صوت ملحن، يعني تسويها على شكل غنى، لا، اقرأها قراءة عادية. سبحان الله الأسئلة. رجل صالح وزوجته أذى، دخلوا الجنة؟ يكونون إذا دخلوا، رجل صالح وزوجته، هذا شيء راجع إلى الله، يمكن يحبها بالحيل وده أنهم يجتمعون في الآخرة. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. خلاص الأسئلة. من استلف مالا هنا في السعودية بالريال، هل يجوز له سداده في بلاده بعملة بلده؟ يسده بالريالات التي اقترضها، ما يسد بعملة أخرى. نرجو من فضيلتكم تفسير سورة الفاتحة. يا أخي، تفسير سورة الفاتحة يحتاج إلى جميع هذه العطلة كلها، لو بدأنا في تفسيرها انتهت العطلة، وما انتهينا من تفسيرها. عندنا مدرس في الجامعة يقول إن القرآن كإيش؟ يقول القرآن كلام الله فقط. إذا قال أنا القرآن كلام، يا أخي، القرآن كلام الله صفة من صفاته، لأن الله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء. لكن في بعض الناس يقول إن كلام الله مخلوق، وهذا ليس بصحيح. الناس كل يقترح على حسب رغبته. هل يجوز للإنسان أن يغس أن يؤخر غسل الجنابة إلى الصباح؟ إذا يعني السنة أن الواحد ينام على وضوء، لو اغتسل يكون أفضل، لكن ينام على وضوء، لأن الشياطين تتسلط على الإنسان أكثر إذا كان عليه جنابة ونام بدون وضوء وبدون غسل. لكن لو نام يعني صحيح، لكن الأفضل هو كذا. وهذا يسأل عن تكرار العمرة في السفرة الواحدة، هذا أجيب عنه سابقا. وهذا يسأل عن الدخان، الدخان حرام لأنه مضر. يقول: يلاحظ غضب من الشخص الذي أحضر المكبر الصوت وهو ينظر مع الساعة وهو غاضب على التأخر. يعني تريد أن احنا ننتهي؟ أخاف أنك أنت معها أيضا. خلاص. طيب، بالنسبة لأن الدروس هذه للمتعلمين، فبالنسبة يعني هل فيه رغبة أن احنا ندرسها مع الامتحان ولا نخليها بعد الامتحان؟ والله أنا في نفسي قرارة نفسي أنها بعد الامتحان تكون أفضل، يعني الأسبوع القادم ما يكون فيه شيء، الأسبوع الذي بعده ما يكون فيه شيء، يصير طول بالك، أنت انتهيت لكن في ناس ما انتهوا، فيكون أول يعني في بداية الشهر، في بداية شهر أربعة كن على هذه الطريقة يكون أحسن، علشان ما يصير في تشويش على الأشخاص الذين يختبرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.